وإن تعجب تعجب من بعض هؤلاء المنحرفين عن الجادة يقولون النصارى احتفلوا بعيساهم بنبيهم، نحن ما نحتفل بميلاد نبينا عليه الصلاة والسلام. أقول هذا يذكرنا بما هو أقل من ذلك وقد أنكره الرسول عليه السلام حينما كان في طريق في سفر فمروا بشجرة ضخمة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا كلمة بريئة جدا ولكنها في مشابهة لفظية، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قالوا الله أكبر. قال عليه السلام الله أكبر، هذه السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قد يستغرب الإنسان كيف الرسول عليه السلام يقتبس من هذه الآية حجة على هؤلاء الذين ما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وإنما قالوا اجعل لنا شجرة، اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا كما لهم شجرة. فقال الله أكبر، هذه السنن، يعني بدأتم تسلكون سنن من قبلكم كما في الحديث الصحيح، قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكيف بمن يقول اليوم صراحة النصارى يحتفلوا بعيشاهم، نحن ما نحتفل بنبينا عليه السلام؟ الله أكبر، هذه السنن. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى هم؟ قال فمن الناس. أخيرا أقول إن الشيطان قائد الإنسان في المنصار، فهو دائما وأبدا يجتهد لصرف المسلمين عن دينهم ولا يصرفهم معلنا العداء لهم في دينهم، وإنما يأتيهم بسنن يزخرفها لهم فيحملهم عليها فيقنع الناس بها وينصرفون بذلك عن اتباع السبع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.